بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى يجمعنا اللقاء من جديد بالسادة المستمعين في برنامج سؤال وجواب، اللي أكد في كل مرة تفاعلهم مع كل ما يقدم على أمواج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. في الحقيقة أسئلتكم توصلنا باستمرار، وإحنا بحول الله في كل مرة نحاول نجاوبوكم عليها بوضوح مع الدكتور والقاضي محمد كامل سعادة، اللي نحب نرحب به في بداية هذه الحلقة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة الأستاذة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونحن نتوجه إليكم بجزيل الشكر على جميل اهتماماتكم ببرامج هذه الإذاعة، وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب. ونسلم عليكم، فسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف. وشكرا. بهذه الكلمات الجميلة نبدأ على بركة الله في استعراض الأسئلة اللي وصلت لبرنامج سؤال وجواب. وأول سؤال من المستمع سلمان يسأل على كيفية أداء صلاة الحاجة والوقت اللي تتأدى فيه. سؤال طيب هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. إذن هذه نوع من الصلوات التي سنتها الشريعة الإسلامية، وهي يتوجه بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. فبالنسبة لصلاة الحاجة، فقد خرج الإمام الترمذي وابن ماجة والحاكم بأسانيدهم عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم، ملا إنسان عنده حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، طالب الرزق، طالب قضاء حاجة، طالب مثلا النجاح، طالب أن يأتيه زوج، بنية باش تزوج، تحب ترغب في الزواج، تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتقدم إليه بزوج طيب السريرة، أخلاق عالية، متدين، يعني باش يهنيها، تطلب من الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. وتعرف أدعية الإنسان هي في الحقيقة لا تحصى ولا تعد، الحاجات كثيرة وكثيرة ومتنوعة حسب متطلبات الحياة. هذا من جانب. من جانب آخر مثلا عنده قضية مع شخص معين، يطلب ربي سبحانه وتعالى باش يسهل له في القضية هذه، ويلهم فلان فلاني باش يسعى في قضاء حاجته. ما لهنا من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ، يتوضأ وليحسن الوضوء وليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله: اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، إلى غير ذلك من الثناء والاعتراف بالجميل به. ما لا في هذه الحالة يثني على الله وليصلي على النبي صلى الله صلى عليه وسلم. عليه وسلم. مليح. ثم ليقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله، رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. الإمام ابن ماجة زاد في رواية أخرى يعني: ثم يسأل في أمر الدنيا والآخرة ما يشاء فإنه يقدر. بإذنه تعالى يكون مستجاب الدعاء ويكرر هذا الدعاء، وإن شاء الله ربي يستجيب في أقرب الأجال إن شاء الله، ويكون دعاء مقبول عنده. إذا خلصت النية والتوجه خرج من القلب والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا في الثلث الأخير من الليل وعصر الصلوات إلى غير ذلك من هذه الأوقات المفضلة، واليوم جاينا بقدرة الله ليلة مباركة عندما يصومها ليلة النصف من شعبان، يعني المغرب وقت اللي المؤذن يقول الله أكبر وكأس الماء يبدأ قدامه يدي، فمن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ذلك الوقت، والله ورسوله أعلم. دكتور، فقط حبيت نسألك بخصوص الآيات والصور اللي يمكن أنه نقرأها في صلاة الحاجة. ممكن نقرأ الركعة الأولى بالفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون، وركعة ثانية بالفاتحة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، ممكن هذا. شكرا لك دكتور. ننتقل إلى سؤال المستمع عبد الحق، ويسأل: هل يمكن تأدية صلاة العصر قبل وقتها بحكم أنه يعمل وعند خروجه يفوت وقت العصر؟ سؤال طيب هذا. شوف يا لله ربي يبارك فيك، بالنسبة لتقديم صلاة العصر عن وقتها وجمعها مع الظهر هذا يكون عند الضرورة، ونعطيك أمثلة. والضرورة هذه هي يعني حسب يعني ما يعيشه الإنسان، لأن ثم بعض حالات اللي ما ينجمش باش يفارق المكان متاعه مهما كانت الظروف، ربي سبحانه وتعالى سهل الأمر، وهذا مبني على اليسر. قال تعالى في كتابه العزيز: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكذلك لرفع المشقة. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. به بلا في هذه الحالة نفرض مثال: طبيب جراح ادخل قبل في وقت الظهر اللي اجرى عملية، ويعرف ان العملية ذيك باش تطول وربما يخرج حتى بعد المغرب، لان عملية تتطلب الوقت طويل. في هذه الحالة عند دخول وقت الظهر بامكانه ان يقدم صلاة العصر عن وقتها ويصليها. علاش؟ على خاطر باش ما يفوتش وقتها ويصليها خارج وقتها ويدخل على المغرب. نعم. مثلا نعطيك مثال اخر، نفس الشيء بالنسبة للمبنج. المبنج يكون بعض المريض بعض المصاب ما يغيبش عليه، وهذا إذا كان يتطلب الوقت الطويل بطبيعة الحال يقدم صلاة العصر عن وقت يصليها الظهر بدخول وقت الظهر. مليح. كذلك في بعض الحالات طالب والتلميذ يدخل المحاضرة، وخصوصا يبدأ الوقت قصير وقت العشية، احنا في وقت الصيف الوقت طويل، لكن يحتمل في الشتاء في فصل الشتاء يبدأ قصير الوقت، وفي المحاضرة ما ينجمش يقص على المحاضرة كمحاضر مثلا، ولا مثلا بالنسبة للطالب تخلي الواحد باش ما يضيعش الدرس العلم. في هذه الحالة ربي يسر له الأمور، ينجم يقدم العصر عن وقتها ويصليها مع الظهر بدخول وقت الظهر، إلى غير ذلك من الحالات. هي حالات كثيرة وكثيرة. بالنسبة لحالة الأخ عبد الحق كيفاش يعمل؟ في الحالة هذه نفس الشيء، إذا كان هو عاجز على أداء صلاة العصر في وقتها، ظرف متاعه ظرف العمل مثلا ولا ظرف الصحي حاجة كمن هكا يمنعه من أداء صلاة العصر في وقتها، وبإمكانه أن يؤديها قبل وقتها مع جمعها مع الظهر، فجاز له ذلك، وهذا ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام مسلم. وهنا حتى أراوي الحديث قال: ما القصد شرعي، ما قصد رسول عليه الصلاة والسلام من قوله لهذا الحديث؟ بطبيعة الحال بوحي من الله سبحانه وتعالى، قال: حتى لا يحرج أمته. اللهم صل وسلم عليك صلى الله عليه وسلم. إذن الدين الإسلامي المبني على رفع المشقة والمبني على اليسر هو من أسراره أن يعني يعالج القضايا قديما وحديثا، ولهذا كتب الله سبحانه وتعالى لهذا الدين الاستمرار، لأنه يتماشى مع جميع قضايا الإنسان في ويرفع المشقة على المؤمنين، وهو كذلك هذه من الأسس التي بنى عليها الدين الإسلامي. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. سؤال المستمع ذكرى تسأل على تفسير الأحلام، يعتبر حلال وإلا حرام؟ بالنسبة للموضوع هذا يلزم من أهل الاختصاص تفسير الأحلام، ويلزمنا نعرف ونفرق ما بين الرؤية المنامية اللي هي جزء من 1/46 من الوحي النبوي، وشخص وقت اللي يرى رؤية منامية وخصوصا إذا كان يرقد على طهارة، ففي هذه الحالة ما يراه مثلا يشاهد ملكا أو يسمع صوتا، عليك بتلاوة أواخر سورة البقرة، أو عليك بتلاوة آية الكرسي إلى غير ذلك من الأذكار. فواجب عليه باش يواظب عليها، ما يراه في منامه من أذكار ومن تلاوة للقرآن وكذا يواظب على ذلك. أما بالنسبة للحلم فهو من الشياطين، الحلم من الشياطين، ولهذا وقت اللي يراه حاجة الإنسان اللي هي ينزعج منها هنا وقت اللي يقوم يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، يقول أعوذ برب الناس، ويتفتف ويتصدق، لأن من فضائل الصدقة هي يعني إبعاد المضرة، مطرد للمضرة والبلايا بإذن من الله سبحانه وتعالى. الأخ مهدي يسأل أو يحب استفسار بخصوص قواعد الوضوء. المفهوم من قواعد الوضوء هي فرائض الوضوء، هي القواعد الأساسية التي يصح بها الوضوء وبالتالي الصلاة، أو يصل بها الوضوء وبالتالي الصلاة، هي الفرائض. شروط الوضوء، شروط الصحة، يعني فرائض، هي تسمى هكا الفرائض. إذن النية، اللهم نويت فرض وضوء، يكفي هيك مليح. وثم من ناحية أخرى الفرائض عندك غسل الوجه، ومن بعد غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، هذم الفرائض. ما دون ذلك هو من قبيل السنة ومن قبيل المستحب. فمثلا غسل اليدين قبل الوضوء ثلاثا، هذه سنة. كذلك بالنسبة للمضمضة هي سنة. كذلك بالنسبة للاستنشاق والاستنثار هي سنة. كذلك شأن بالنسبة لغسل الأذنين هي سنة. كذلك بالنسبة لرد مسح الرأس هي سنة، وهكذا، هذه كلها سنن. أما الفرائض التي تصح بها صلاة هي التي سبق ذكرها، وهي النية، اللهم نيت فرض الوضوء، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. هذه هي الفرائض، فرائض الوضوء. شكرا لك دكتور على التوضيح، لأنه في الحاجات هذه يمكن بعض المستمعين أنه ما يعرفوش الحاجات هذه. على كل حال إن شاء الله نكون قد بلغنا إن شاء الله، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور، وربي يجزيك إن شاء الله كل خير، لأنك في الحصة هذه بالحق بينت لنا برشا حاجات اللي يمكن أنها كانت غامضة بالنسبة لنا هكا مستمعي إذاعة. ربي بصرنا في كل حصة إن شاء الله. هكا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نصل إلى نهاية هذه الحلقة من سؤال وجواب، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحصة الجاية. نسأل الله العلي القدير الصحة والعافية والتوبة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.